الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكتاب الثاني في السنة، وهو قول رسوله صلى الله عليه وسلم أو فعله، وقد سبق مباحث القول. والكلام الآن في الأفعال وطرق ثبوتها، وذلك في بابين: الباب الأول في الكلام في أفعاله، وفيه مسائل. الأولى: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون، لا يصدر عنهم ذنب إلا الصغائر سهوا، والتقرير مذكور في كتاب المصباح. قال رحمه الله: الثانية: فعله المجرد يدل على الإباحة عند مالك، والندب عند الشافعي، والوجوب عند ابن سريج وأبي سعيد الإصطخري وابن خيران. وتوقف الصيرفي وهو المختار لاحتمالها، واحتمال أن يكون من خصائصه. احتج القائل بالإباحة بأن فعله لا يكره ولا يحرم، والأصل عدم الوجوب والندب، فبقي الإباحة. ورد بأن الغالب على فعله الوجوب أو الندب، وبالندب بأن قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يدل على الرجحان، والأصل عدم الوجوب. وبالوجوب بقوله تعالى: واتبعوه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وما آتاكم الرسول فخذوه، وإجماع الصحابة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين، لقول عائشة رضي الله عنها: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وأجيب بأن المتابعة هي الإتيان بمثل ما فعله على وجهه، وما آتاكم معناه وما أمركم، بدليل وما نهاكم. واستدل الصحابة رضي الله عنهم بقوله: خذوا عني مناسككم. Thank you. قال رحمه الله: الثالثة جهة فعله تعلم إما بتنصيصه أو بتسويته بما علم جهته أو بما علم أنه امتثال آية دلت على أحدها أو بيانها، وخصوصا الوجوب بأمارات كالصلاة بأذان وإقامة وكونه موافقة نذر أو ممنوعا لو لم يجب كالركوعين في الخسوف، والندب بقصد القربة مجردا وكونه قضاء لمندوب. رحمه الله. الرابعة: الفعلان لا يتعارضان، فإن عارض فعله الواجب اتباعه قولا متقدما نسخه، وإن عارض عاما فبالعكس، وإن اختص به نسخه في حقه، وإن اختص بنا خصنا في حقنا قبل الفعل ونسخ عنا بعده، وإن جهل التاريخ فالأخذ بالقول في حقنا لاستبداده. Thank you. الخامسة أنه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة تعبد بشرع وقيل لا، وبعدها فالأكثر على المنع، وقيل أمر بالاقتباس ويكذبه انتظاره الوحي وعدم مراجعته ومراجعتنا، قيل راجع في الرجم، قلنا للإلزام. استدل بآيات أمر فيها باقتفاء الأنبياء السالف عليهم الصلاة والسلام، قلنا في أصول الشريعة وكلياتها. الباب الثاني في الأخبار وفيه فصول. الفصل الأول فيما علم صدقه وهو سبعة. الأول ما علم وجود مخبره بالضرورة أو الاستدلال. الثاني خبر الله تعالى وإلا لكنا في بعض الأوقات أكمل منه تعالى. الثالث خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعتمد دعواه الصدق وظهور المعجزة على وفقه. الرابع خبر كل الأمة لأن الإجماع حجة. الخامس خبر جمع عظيم عن أحوالهم. السادس الخبر المحفوف بالقرائن. السابع المتواتر وهو خبر بلغت روايته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب. وفيه مسائل: الأولى أنه يفيد العلم مطلقا خلافا للسمنية. قيل يفيد عن الموجود لا عن الماضي. لنا أن نعلم بالضرورة وجود البلاد النائية والأشخاص الماضية. قيل نجد التفاوت بينه وبين قولنا الواحد نصف الاثنين. قلنا الاستئناس. الثانية إذا تواتر الخبر أفاد العلم فلا حاجة إلى النظر خلافا لإمام الحرمين والحجة والكعبي والبصري وتوقف المرتضى. لنا لو كان نظريا لم يحصل لمن لا يتأتى له كالبله والصبيان. قيل يتوقف على العلم بامتناع تواطؤهم وألا داعي لهم إلى الكذب. قلنا حاصل بقوة قريبة من الفعل فلا حاجة إلى النظر. الثالثة ضابطه إفادة العلم وشرطه ألا يعلمه السامع ضرورة وألا يعتقد خلافه لشبهة دليل أو تقليد ويكون سند المخبرين إحساسا به وعددهم مبلغا يمتنع تواطؤهم على الكذب. وقال القاضي لا يكفي الأربعة وإلا لأفاد قول كل أربعة فلا يجب تزكية شهود الزنا لحصول العلم بالصدق أو الكذب ويتوقف في الخمسة. ورد بأن حصول العلم بفعل الله تعالى فلا يجب الاضطراد وبالفرق بين الرواية والشهادة. وشرط 12 وشرط 12 كنقباء موسى عليه الصلاة والسلام وعشرون لقوله تعالى إيكم منكم عشرون وأربعون لقوله تعالى ومن اتبعك من المؤمنين وكانوا أربعين وسبعون لقوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا وثلاثمائة وبضعة عشر عدد أهل بدر والكل ضعيف. ثم إن أخبروا عن عيان فذاك وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات. الرابعة مثلا لو أخبر واحد بأن حاتما أعطى دينارا وآخر أنه أعطى جملا وهلم جرا تواتر القدر المشترك لوجوده في الكل.

الفصل الثاني فيما علم كذبه وهو قسمان. الأول ما علم خلافه ضرورة أو استدلالا. الثاني ما لو صح لتوافرت الدواعي على نقله، كما يعلم أن لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما إذ لو كان لنقل. وادعت الشيعة أن النص دل على إمامة علي رضي الله عنه ولم يتواتر، كما لم تتواتر الإقامة والتسمية ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا الأولان من الفروع، ولا كفر ولا بدعة في مخالفتهما بخلاف الإمامة، وأما تلك المعجزات فلقلة المشاهدين. مسألة: بعض ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب لقوله سيكذب علي، ولأن منها ما لا يقبل التأويل فيمتنع صدوره عنه، وسببه نسيان الراوي أو غلطه أو افتراء الملاحدة لتنفير العقلاء.

هل يمكن تصور وقوع توتر في الكذب يا شيخ؟ وصل إلى عالم الآن الذي على اليوتيوب تجر بعض الأخبار طوقا عبر ملايين. فيها خلاف بين أهل العلم.